في كل أنحاء الأرض. كانت الجاهلية منتشرة في كل أنحاء الأرض، يتمثل الشر وتتمثل الجاهلية في سفك الدماء وفي انتهاك الحرمات كالزنا والفاحشة وما إلى ذلك، وفي نهب الأموال، وفي كثير من المظالم التي كانت موجودة قبل الإسلام. ولذلك نرى الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. إذن الإسلام الذي أنعم الله به على هذه الأمة هو الخير، وهو الخير المحض والخير الخالص، الخير الذي لا يشوبه أي شيء يعكر تقوى. ما هو الخير؟ عندما نسأل جميعا أنفسنا ما هو الخير الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أن الإجابة: الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. الإسلام المتمثل في تطبيق كتاب الله وفي الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان القرآن الذي ينزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان منهج الأمة المسلمة الأولى، تأخذ منه توجيهاتها وتفتقي منه تعليماتها وإرشاداتها. ما كان أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد أمرا من الأوامر لا يأخذ هذا الأمر من عند نفسه ولا من هوى الآخرين، وإنما كان يطلب مرضاة الله عز وجل، يطلب رضا الله عز وجل من خلال الوحي الذي أنزله الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن يسأل المسلم نفسه: ما الذي يجعلني قريبا من الله، قريبا من الحق، قريبا من الجنة، بعيدا عن النار؟ يجب عليك أن تلتزم بخط واضح، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن كنا في جاهلية وشر، كان هناك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كانت هناك الجاهلية التي تأيد البنات عند ولادتهن، كانت هناك الجاهلية التي تبيع الخمور بل وتبيح الفجور والسفور، بل وكانت هناك الجاهلية التي لا تعيب أكل الأموال بالباطل، فهناك نهب الأموال وأكل الربا وأكل مال اليتامى، كل هذا من صنوف الجاهلية. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. نحمد الله على الخير الذي جاءنا الله به. وهل يأتي من عند الله شيء إلا ويكون خيرا؟ هل يأتي من عند الله إلا الخير الخالص المحض للبشرية كلها. فجاءنا الله بهذا الخير. وحذيفة الحريص رضي الله عنه وأرضاه صحابي متخصص ومتعمق في كل أمر يجعله يبتعد عن الإسلام يسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني، أنا خايف أن الشر ده يدركني. أنا بسأل عن الشر اللي هيجي بعد الخير، الشر الذي يأتي بعد الخير الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير للبشرية كلها. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان متخصص في السؤال عن الشر، ولم يعب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل إنسان ميسر لما خلق له. تخصصات، هناك من يتخصص في فهم الأحكام، وهناك من يتخصص في علوم الإنسانيات، وهناك من يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن خاصة نفسه. يا رسول الله انصحني، يقول لا تغضب، يسأل عن شيء قصدي هو. وهناك من يسأل عن فضائل الأعمال. ومن بين الذين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم، حذيفة كان يسأله عن الشر خوفا من الوقوع بالشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. لما يعرفش الشر من الناس هيقع في الشر. ونحن كأمة أكرمنا الله بهذا الدين بهذا الخير، ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل، دين كامل ظاهر فيه الحلال وواضح التنبيه فيه عن الحرام. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به ونبهتكم عليه، وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه. كامل الدين. لماذا؟ لماذا يقع الناس في الشرور؟ ويأتي واحد يسأل، عندما نقول له جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير، حرم علينا الربا، يقول الدنيا كلها تمشي في هذا الطريق، فما البديل؟ عجب، يسأل عن البديل، والله حاجة غريبة جدا. نقول له قل أين الأصيل، لأن الرسول جالنا بالأصل مش البديل. ده كان البديل اللي موجود على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الشر والجاهلية، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير للإنسانية. إذن عندما يأتي واحد ويقول ما البديل، أقول له سؤالك هذا مرفوض. قل ما هو الأصيل؟ الأصيل هو الذي حاد عنه المسلمون وتأثروا من خلال اقتدائهم بغيرهم بالشرور والآثام. ارجعوا إلى الأصل، ألقوا دلوكم، عايزين مية عذبة، تريدون ماء عذبة، ألقوا دلوكم حيث أنتم، اشربوا من قرآن ربكم، وانهلوا من منهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إنه المنهل العذب الصافي الذلال الذي ربى خير أمة عرفتها البشرية وتحدثت بها الإنسانية ولا تزال تتحدث عنها حتى يوم الناس هذا وإلى قيام الساعة، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. الأصيل، عودوا إلى الأصل. عندما نعود إلى الأصل لا نرى في مجتمعاتنا إلا الخير، لا نرى شبابا يميل إلى الجريمة، ولا نرى خروجا على القيم العالية الرفيعة، لا من رجل ولا من امرأة ولا من فتاة ولا من فتاة. لو رجعنا إلى الأصل، ألقوا دلوكم اشربوا من الماء العذب الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، هيحصل شر. ثم سأل حذيفة ايه الشر اللي هيحصل؟ هيحصل ان بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الخليفتين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما حدثت صراعات على الدنيا، وحدث ايضا ان اتسعت الرقعة الاسلامية في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه وارضاه، ودخلت الناس دخلت المجتمع الاسلامي الداخلون الذين هم ليسوا من الاسلام في شيء، دخلوا وقالوا ندخل في الاسلام ظاهرا ونكيد له في الباطن، فتآمروا واحدثوا. وهذا ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بعد ذلك الخير من شر؟ اجل، متى فتح الشر على الامة الاسلامية؟ بعد موت الخليفة الراشد الثاني عمر رضي الله عنه وارضاه، وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بهذا المعنى. قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه سألني عمر، سأل ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في اهله وولده وجاره. قالوا نعم. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لكن ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فتن تموج موج البحر موجودة. فقال حذيفة انا، لانه كما قلت لكم كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل شيء يحدق بالامة من ناحية الشر. قال حذيفة انا. قال عمر انت لله ابوه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وما اقول له لله ابوك يعني ايه؟ انت ابن ابيه، هات ما عندك، اعرض ما عندك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين. الفتن تصير على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني مخلوب أو مائل. والكوز لما يقلب أو يميل ما يتملاش بشيء ثاني بعد كده خالص، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم قال حذيفة وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن بينك وبينها، بينك يا عمر وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. وإن بينك، يخاطب كده، وإن بينك وبينها بابا مغلقا، يخاطب حذيفة يقول له إن بينك وبين الفتن باب مغلق يوشك أن يكسر. فقال عمر: يفتح أو يكسر؟ قلت: بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لعله إن فتح، لعله إن فتح، لعله كان إن فتح، لعله كان يعاد، إن فتح الباب بدل ما يكسر لعله كان يعاد. قلت، قال حذيفة: لا بل يكسر. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعلم أنه الباب، الباب اللي إيه؟ اللي هيكسر. فمن تآمر على أمير المؤمنين عمر؟ تآمر عليه ثلاثة هم الآن الذين يتآمرون على الإسلام والمسلمين، الثلاثة: يهودي وهو كعب الأحبار أظهر إسلامه وأخفى يهوديته، والثاني الهرمزان وهو نصراني أخفى نصرانيته وأظهر إسلامه، والثالث مشرك مجوسي وهو أبو لؤلؤة المجوسي أخفى إسلامه، أخفى مجوسيته وأظهر إسلامه. الثلاثة الذين تآمروا على قتل عمر هؤلاء الثلاثة. وعندما قتل عمر فتحت الفتن على مصارعها، كان عمر يعلم ذلك. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا الحديث: هل بعد ذلك الشر، سيدنا حذيفة بيقول له الشر اللي هيجي بعد الإسلام ده، هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دفن. دفن يعني ايه؟ هتلاقي في الشر، في ليس شرا خالصا، في حق، في واحد يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، في واحد يضحك في وجهك وهو يستل خنجرا مختفيا حتى إذا ما أدرت ظهرك طعنك، هذا كله هو الدفن وفيه دفن. قلت: نعم وفيه دفن. ليس كالخير الأول، خير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأرضاهم، وإنما خير فيه دفن. قلت: وما دفنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذكر لكم القوم دول سريعا كده ونقتصر لأمر ما الوضع. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. جاءنا الإسلام وبين لنا أن للرجال أن يجتمعوا مع بعضهم وأن يتحدثوا فيما بينهم، وأن يكون الرجال مع الرجال في وقار وفي طمأنينة وفي دعة وفي مودة. جاء أعداء الإسلام وقالوا: لماذا تنظرون إلى المرأة هكذا؟ لماذا لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء؟ يختلط الرجال والنساء، ابنك يجي معاك في أي مكان لزيارة صديق، يجلس الصديق هو وبنته وانت وزوجتك وابنك، اختلاط يا اخي، ارتفعوا شوية، اعلم. ده الاشياء دي كانت قبل الاسلام، لكن دلوقتي احنا في عصر التنور، عصر التنوير، عصر الارتقاء، وواقع الامر هذه امور تلقى والشر من ورائها جاثم. اسمعوا كده القرآن الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عندما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأمهات المؤمنين وهن أرقى مستوى في الأنوثة، هن القدوة، ماذا قال لأمهات المؤمنين؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قرن في بيوتكن، قرن من القرار أو قرن من الوقار. خلوا كده إيه، لا تظهرن إلا للضرورة. وعندما يدخل على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، وبعدين أمهات المؤمنين مين ده، لها من الحصانة أم المؤمنين، أي زوجة من زوجات الرسول لها من الحصانة ما لأم الشخص، فلا ينظر الشخص إلى أمه إلا بوقار واحترام، ولا يمكن أن يتزوج أمه بعد موت أبيه ولا بعد طلاق أبيه من أمه. والقرآن بيقول كده، القرآن: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إذن لهن من الحصانة والصيانة ما قررها الإسلام، ومع ذلك يدخل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى على الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى حجر نسائه، وعنده زوجتان، عند الرسول زوجتان، فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم: احتجبا. فقالت: يا رسول الله إنه أعمى. قال: أوى عم يا وتان أنتم فيكم عمى؟ احتجبا. وعندما يقول الإسلام كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قالش للرجال فقط، وإنما قال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. بل أفضل أكثر من هذا، وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يلقي مواعظه ويعطي للمسلمين توجيهات وإرشادات، كان هناك يعطي التوجيهات للنساء عندما قلنا له: لقد غلبك علينا الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا نصيبا يوم عشان تذكرنا فيه بالله، ربينا كما تربي الرجال. فجعل لهم الرسول صلى لهن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهن يومين، جعل يومين لهما يذكرهما ويعظهما يذكرهن ويعظهن ويفقههن في الدين، يومين في اليومين دول. ابي إيه؟ لو كان المسألة الاختلاط مشروع كما يدعي هؤلاء، ده مثل واحد، مثل واحد. الامر الاخر، نحن هنا في مصلى، بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان للرجال صفوف وان للنساء صفوف، بين في صفوف للرجال، ده في عبادة، عبادة. لماذا لا يختلط الرجال بالنساء في العبادة، في الصلاة مثلا؟ لأراد الله سبحانه وتعالى أن يلقم هؤلاء الذين يلقون بهذه الأشياء حجرا حتى يعرفوا خير الإسلام. أيها الأخوة الأحباب، يكفي أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل للرجال نصيبا وجعل للنساء نصيبا، وما ينبغي لأحد أن يعترض على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب، في الدخن وما دخنه، قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، أو الشر بالك معود وقت. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، طفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا، عرب زينا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك الشر؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، على ذلك يعني على الإسلام الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الضلال، وأن ينجيني وإياكم من السوء، وأن يخلصني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أن الخير كل الخير، في اتباع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الكريم، وما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، وأن الشر كل الشر إنما يكون في الابتعاد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ولنسمع قول الله سبحانه وتعالى في آخر لقاء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرآن في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقبلها يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. يئس الذين كفروا من هزيمتكم عندما ترفعون راية الدين، يئس الذين كفروا من أن ينالوا منكم عندما تتمسكون بالدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن معنى اليوم أكملت لكم دينكم، قال رضي الله عنه وأرضاه: لقد تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة، فما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. فانظروا انظروا أحوالكم وعرضوها على كتاب ربكم وعلى منهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن هذا خير، وإن خالفت فأعرضوا عن هذه المخالفة لأن فيها شر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين، وانصر المسلمين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.